طلائع الخير لا تريد دنيا، سباقنا دوما لله مضينا. طلائع الخير لا تريد دنيا، سباقنا دوما لله مضينا. لا لا لا لا لنرضى الرقود، لا لا لا لا سنبذل الجهود. لا لا لا لا لنرضى الرقود، لا لا لا لا سنبذل الجهود. يا ربنا يا ربنا ندعوك ندعوك، بارك لنا في جمعنا نرجوك نرجوك. يا ربنا يا ربنا ندعوك ندعوك، بارك لنا في جمعنا نرجوك نرجوك. ثباتا أخي إلى الله دوما في ظل الإخاء، وصبرا أخي ففجرنا آت برغم العناء. ثباتا أخي إلى الله دوما في ظل الإخاء، وصبرا أخي ففجرنا آت هيا للبناء. طلائع الخير لا تريد دنيا، سباقنا دوما لله مضينا. طلائع الخير لا تريد دنيا، سباقنا دوما لله مضينا. لا لا لا لا لنرضى الرقود، لا لا لا لا سنبذل الجهود. لا لا لا لا لنرضى الرقود، لا لا لا لا سنبذل الجهود. يا ربنا يا ربنا ندعوك ندعوك، بارك لنا في جمعنا نرجوك نرجوك. يا ربنا يا ربنا ندعوك ندعوك، بارك لنا في جمعنا نرجوك نرجوك. فنحن الدعاة نبيد الطغاة، نقولها دوما إصلاحنا نور في الركب والأسفار، وروضة تغدو لا تبالي بالأخطار. إصلاحنا نور في الركب والأسفار، وروضة تغدو لا تبالي بالأخطار. إصلاحنا نور في الركب والأسفار، وروضة تغدو لا تبالي بالأخطار. سير يا بركان سير يا بركان، سير يا بركان على العدو مهما كان. سير يا بركان سير يا بركان، سير يا بركان على العدو مهما كان. يا مصلحون أبرار قوة عزم وصرار، يا مصلحون أبرار قوة عزم وصرار. ترى العدو الغدار ما ضيع أمانينا، ترى العدو الغدار ما ضيع أمانينا. تكالبت أيدي لا تعرف الصلاح، تريد الفساد والليالي الملاح. تكالبت أيدي لا تعرف الصلاح، تريد الفساد والليالي الملاح. لا لا لا يا مصلحون سنصلح القوم هكذا نكون. لا لا لا يا مصلحون سنصلح القوم هكذا نكون. إصلاحنا نور في الركب والأسفار، وروضة تغدو لا تبالي بالأخطار. إصلاحنا نور في الركب والأسفار، وروضة تغدو لا تبالي بالأخطار. سير يا بركان سير يا بركان، سير يا بركان على العدو مهما كان. سير يا بركان سير يا بركان، سير يا بركان على العدو مهما كان. يا مصلحون أبرار قوة عزم وصرار، يا مصلحون أبرار قوة عزم وصرار. ترى العدو الغدار ما ضيع أمانينا، ترى العدو الغدار ما ضيع أمانينا. سفينة الحق سوف تهدي العقول، تسير بهدي تقتدي بالرسول. سفينة الحق سوف تهدي العقول، تسير بهدي تقتدي بالرسول. لا لا لا يا مصلحون سنعيد المجد هكذا نكون. لا لا لا يا مصلحون سنعيد المجد هكذا نكون. إصلاحنا نور في الركب والأسفار، وروضة تغدو لا تبالي بالأخطار. إصلاحنا نور في الركب والأسفار، وروضة تغدو لا تبالي بالأخطار. الأنهار. سير يا بركان، سير يا بركان، سير يا بركان على العذر مهما كان. سير يا بركان، سير يا بركان، سير يا بركان على العذر مهما كان. يا مصلحون أبرار قوة عزم وإصرار، يا مصلحون أبرار قوة عزم وإصرار.